الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله أبو محمد الحسن ابن علي في شرح السنة، قال رحمه الله في بيانه لعقيدة السلفيين أهل السنة والجماعة، قال: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، فنؤمن بعذاب القبر ونؤمن بالملكين اللذان يسألان العبد: من ربك وما دينك ومن نبيك. أيضا قال رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، إلا صالح النبي عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، وهذا لا يصح في هذا الحديث، والحديث في هذا موضوع. قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين قالوا: لا يخرج من النار أحد دخلها. قال رحمه الله: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. والإيمان بالأنبياء والملائكة، وهذان ركنان من أركان الإيمان: الإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، مخلوقتان أي الآن، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان أي الآن، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. قال رحمه الله: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. والإيمان بالمسيح الدجال، والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، كل هذه من علامات الساعة الكبرى: الإيمان بالمسيح الدجال وظهوره في آخر الزمان، والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج، والله أعلم بهذه، بزواجه، ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون. عيسى عليه السلام يموت في آخر الزمان ويدفنه المسلمون. قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، خلافا للجهمية والأشاعرة الذين قالوا الإيمان هو التصديق، والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق وقول فقط، فهم درجات، منهم من يقول الإيمان هو المعرفة فقط وهم الجهمية، منهم من يقول الإيمان هو التصديق فقط وهم الأشاعرة، منهم من يقول الإيمان هو قول باللسان فقط وهم الكرامية، ومنهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان ويخرجون عمل الجوارح. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال: قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، يعني ثم عمر، وعثمان أي ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي رضي الله عنه، ثم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، كلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليه، يعني نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير. نترحم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، لأنهم مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون لهم أجران، أو مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد. ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، يعني بكلمة سيئة، فهو صاحب هوى، كمن يطعن في أبي هريرة أو في أبي بكر وعمر وعثمان أو في علي رضي الله عنه أو في معاوية أو في أبيه أبي سفيان أو في أي صحابي من الصحابة. فمن نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الأولاد الصغار، فقال: أتقبلون أولادكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا. من هم هذا الصحابي؟ فلا يصح أن يطعن في هذا الصحابي أو يقال إنه جلف أعرابي أو نحو ذلك من الكلام السيء، بل لا يتكلم ولا يذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بخير. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وقالوا بضعفه، لكنهم معناه صحيح، فيقال إنه أثر وليس حديثا، فهم بالفعل كالنجوم يهتدى بهم ويهتدى بأقوالهم، فهم عدول رضي الله عنهم. قال والسمع، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لا يذكرون إلا بالجميل. قال والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به، طبعا لا يشترط أن يجمع عليه جميع الناس لأن هذا متعذر، لكن إذا آلت إليه الخلافة سواء برضا الناس أو برضا أكثرهم أو برضا بعضهم أو بالتغلب، لو لم يرضى أحد إنما غلبهم وصار إماما لهم، فهو أمير المؤمنين، له حق السمع والطاعة في غير معصية الله. قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. قال رحمه الله والحج والغزو مع الإمام ماض، ففي الحج لا بد من إمام، وأيضا في الغزو والجهاد لا بد أن يكون مع إمام، لا يصلح أن يكون الحج فوضى والجهاد فوضى. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، صلى خلف الإمام برا كان أو فاجرا، ويجاهد مع الإمام برا كان أو فاجرا، ويحج مع الإمام برا كان أو فاجرا. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات، وهذا يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن الوارد في السنة أن يصلي الإنسان بعد صلاة الجمعة إما 2 ركعتين أو 4. قال والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا لو صار للناس اختيار وصار هذا القرشي رجلا صالحا فإنه يختار ويكون هو الأحق بالخلافة، لكن لو تغلب غير القرشي أو تولى غير القرشي فخلافته وولايته صحيحة. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. من خرج على إمام المسلمين، إمام من أئمة المسلمين خرج عليه بقول أو فعل فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال ولا يحل قتال السلطان، ولا يحل كذلك الخروج عليه، ولا المظاهرات ضده، ولا الاعتصامات ضده، لا يحل. قال رحمه الله ولا يحل قتال السلطان إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وكان عندنا استطاعة لتغييره بحاكم مسلم. قال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: اصبر، يعني اصبر على ظلم الإمام وإن كان عبدا حبشيا. وقال للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني لأجل أن تلقوني على الحوض. دل ذلك على أن من لم يصبر على جور الولاة فإنه يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا لتلقوني على الحوض. أما من لم يصبر فهو متوعد بأن يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. الله أكبر. قال: وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا، يفسد الدين والدنيا ويفسد الأمن وتفسد الأرواح وغير ذلك من الفساد. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين جميعا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.